قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. أحسنت. أيوة، ارفع صوت، قم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. تفضل. سنت بارك الله فيك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رواه البخاري. أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ما شاء الله. عند الولد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أحسنت، بارك الله فيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. قالوا: إلا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أحسنت، ما شاء الله. الحمد لله. قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم المسلمون، لأنهم استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمة الدعوة هم الكفار، لم يستجيبوا ولا تزال الدعوة قائمة عليهم، فهم ممن أبى. أمة الدعوة الكفار ممن أبى، أبى أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن مات على ذلك، على ذلك العصيان والإعراض من اليهود، من النصارى، من المشركين والمجوس والملحدين، فهم من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. اليهود والنصارى قبل البعثة المحمدية كانوا من أمة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وبعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاروا من أمته، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول لجميع البشر، بل رسول للثقلين الإنس والجن إلى قيام الساعة. ختم الله به الرسالة، فلا رسول بعده، وختم به النبوة فلا نبي بعده، فمن ادعى بعده الرسالة أو النبوة فهو كاذب مفتر. وهكذا دين الإسلام، هذا الدين خاتمة الأديان، فلا دين بعده. وهذا الكتاب القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية، فلا كتاب بعده. فقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كما سمعتم تقسيم الأمة إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الكفار، وهم ممن أبى، فهم من أهل النار، إلا من لم يسمع بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو ممن يمتحن يوم القيامة. وأمة الإجابة هم المسلمون من الإنس والجن، وينقسمون إلى قسمين أيضا، قسم يدخل الجنة دخولا أوليا بدون عذاب، والقسم الثاني يدخلون الجنة بعد أن يعذبوا في النار، لأنهم من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر من المسلمين على قسمين، قسم يغفر الله لهم أو أنهم يأخذون العذاب في الدنيا أو في البرزخ، فهذا القسم لا يدخل الجنة، لا يدخل النار، لأن الله غفر له أو لأن الله عذبه في الدنيا بالأمراض والأسقام والفقر والمتاعب والحزن إلى غير ذلك، أو عذبه في الحياة البرزخية عذاب القبر ما شاء الله أن يعذبه ثم رفع عنه العذاب أو غفر له، أو ما يلحقه من الصدقات من أهله وأقربائه، وما يلحقه من الدعوات من أولاده وأهله وأقربائه وجميع المسلمين كفر عنه، جاء يوم القيامة وقد غفر له. والقسم الثاني يدخلون النار عليهم كبائر، ولكنهم لا يخلدون في النار لأنهم من أهل التوحيد، ولا يدخلون الجنة دخولا أوليا لأنهم من أصحاب الكبائر، وأراد الله أن يعذبهم وأن يطهرهم بالنار. فقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أبى من ذات نفسه، لهذا سألوا متعجبين، قالوا يا رسول الله ومن يأبى، من هو الذي يمتنع من دخول الجنة من ذات نفسه؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام معنى إلا من أبى، أنه ارتكب المعاصي أو أنه لم يؤمن به. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث يدخل تحت مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية التي فيها أجوبته عليه الصلاة والسلام، سؤال الصحابة وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يسألون ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيبهم، هذا العنوان تحته جملة أحاديث الأجوبة النبوية. وهناك أجوبة إلهية، يسألونك وتأتي الإجابة من الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم. الله أكبر، الله يفتي عباده، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتي أمته، والعلماء يتأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفتون المسلمين. أسأل الله أن يجعل فتاوانا موافقة ومطابقة للحق والعدل بمنه وكرمه، ونعوذ بالله من الشطط، نعوذ بالله من مجانبة الحق في القول وفي الفتوى وفي العمل، إنه سميع الدعاء. إخواني في الله، هذا الحديث النبوي الشريف بشرى لنا جميعا ولكل مسلم، بشرى للمتمسكين بالكتاب والسنة، لأنهم ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بشرى لهم بالجنة. وعلينا أن نستمر على الطاعة وأن نثبت عليها. ومما يخشى على المسلم اللسان، اللسان يا عباد الله صائر جرمه، كبير جرمه، صغير جرمه أي حجمه صغير، ولكن كبير جرمه أي إثمه وذنبه. ولأن التكلم سهل، ما يشعر العبد إلا وقد نطق بالكلمة، ما يأخذ عنا وتعب فيها، لكن يخشى على المسلم وعلى السلفي والسني من جرم هذا اللسان. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعالم الرباني الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بيده: يا معاذ، والله إني لأحبك، الله أكبر، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني في آخر الصلاة، في آخر التشهد قبل أن تسلم. فإذا نسيت قلته بعد السلام من ضمن الأذكار، وإذا قلته قبل السلام فهو أفضل، لأن لفظة دبر كل صلاة كما قال أهل العلم تشمل آخر الصلاة قبل السلام وتشمل بعد السلام. ثم ذكر العلماء قالوا ما كان من دعاء فالأفضل أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء في الصلاة أفضل، وما كان من ذكر فيكون بعد السلام. هذا الصحابي الجليل الحريص على العلم والذي يعتبر من العلماء من علماء الصحابة، ولما من الله عليه بالعلم كان من ضمن الرسل المرسلين إلى أرض اليمن، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأسئلة نافعة مفيدة كثيرة فأجابه عليها واحدا واحدا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أولا أدلك على ملاك ذلك كله. ويعرف الرسول أنه حريص على الخير وحريص على العلم، قال أولا أدلك على ملاك ذلك كله، على شيء يملك لك الخير بكامله. قال قلت بلى يا رسول الله. قال أملك عليك لسانك، يعني هذا جماع الخير، جماع الخير. الله أكبر. إذا أملكت لسانك وأمسكت لسانك وحفظت لسانك من القيل والقال والغيبة والنميمة واللعن والسب وجميع آثام الذنوب، آثام الذنوب كثيرة جدا. فانظروا إلى حرص معاذ رضي الله عنه وإلى حبه للخير، وكيف عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قربه وفتح له صدره يزوده من الخير والعلم. قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله أكبر، سؤال طيب جدا. أكثر الناس على هذا يظنون أنهم غير مؤاخذين. كم من يقول هذا اللسان الكلام الذي يخرج منه يأخذه الريح، الله المستعان، هكذا يظنون أخذه الريح. كيف أخذه الريح والملائكة سجلت؟ ومعنى قوله أخذه الريح يعني ما هم محاسبون عليه، لأنه شيء خفيف أخذه الريح. وهكذا عند بعض الناس النظر، قالوا هذا اللسان النظر، يعني أمور خفيفة وأمور طفيفة ما عليها شيء. هم ما يخافون من اللسان ولا من العين، يخافون فقط لو قتل، لو سرق، لو فعل الجرائم الأخرى. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. إيش أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. الله أكبر، ثكلتك أمك يا معاذ، يعني أنت ما تدري أنك محاسب على كلامك وعلى لسانك. ومعنى ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، يعني كأنه مات وانتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ وأمه فقدته. قالوا كان هذا من كلام العرب ولا يريدون ظاهره، يعني ما هو دعاء عليه بالموت، إنما جرت ألسنة العرب بهذا. فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول ما الذي يكب الناس يوم القيامة؟ يكبهم على وجوههم فيسحبون على مناخرهم ثم يلقون في النار إلا بسبب ما حصدته ألسنتهم. إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله الثبات. لهذا نصيحتي للشباب السلفي جزاهم الله خيرا وللإخوة الكرام الأفاضل بحفظ اللسان. الله الله في حفظ لسانك. حاول احرص جاهد نفسك. اذكر ربك كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا ولا تتكلم إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن الجرح والتعديل من ديننا لكن له ميزانه وله ضوابطه. له ضوابط. وأن تضع الشيء في موضعه بعدل وبنية صافية نقية. فإذا تجردت من الهوى ولا تتوسع في الموضوع وبقدر الحاجة وقلت فلان قد حذر منه أهل العلم تريد بذلك النصح فهذا لا بأس. فلان قد حذر منه علماء هناك رسالة مؤلفة فيه للعالم الفلاني. فأنت تحيل على أهل العلم فأنت تحيل على أهل العلم ويكون عند الحاجة وبدون توسع في الموضوع ولا يكون القيل والقال أو لا يكون الجه والتعديل حديث المجالس وإنما بقدر الحاجة كما كان في عهد السلف كما كان في عهد السلف وكما كان في عهد الصحابة في عهد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الجرح حديث المجالس لكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك فيكون كالدواء. الدواء أنت ما تستعمله إلا للحاجة لغير حاجة الدواء ما يستعمل فيكون كالدواء. والآن إلى الإجابة على الأسئلة وبالله التوفيق. فتوى أهل العلم من أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ مقبل رحمه الله أن هذه الطريقة في شراء السلع سيارات وما إلى ذلك أنها محرمة ولا تجوز. ذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال يشترط في هذه الصفقة في هذا البيع أن تكون السيارة مملوكة موجودة في المصرف مملوكة موجودة، لا أنه يذهب يشتريها لك من المعارض اشتراها بثمن وباعها عليك بأكثر. فقال الشيخ بن باز هذا محرم ولا يجوز، وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا تحايل على الربا، هذا تحايل على الربا. لهذا بعض المصارف صار عندهم ممتلكات كثيرة من السلع قد اشتروها وجهزوها فصارت ملك لهم للمصرف، هذا له حكم آخر. لكن الفتوى على الموضوع الأول الذي المصرف لا يمتلك وإنما سيشتريها لك بعد أن تثبت أنك مشتري وبعد أن تضع عنده وثائق، فيذهب يشتريها لك مثلا بمليون ثم يبيعها عليك بمليون مئتين مثلا، فلأن هذه صورتها صورة قرض، من اشترها أقرضك، فإيش معنى الزيادة هذه؟ والقرض إذا جر منفعة كانت المنفعة ربا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين كل قرض جر منفعة فهو ربا. وبالله التوفيق. وفق الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول شيخا الباطل صليت بنا في صلاة الجنازة بخمس ست تكبيرات، فهل هذا من السنة أم أنك بعيد؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات وخمس تكبيرات، ثبت هذا وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخمس التكبيرات رواه الإمام مسلم في صحيحه، راجعه في صحيح مسلم، راجعه في رياض الصالحين في كتاب الصلاة على الجنازة من رياض الصالحين، راجعه في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأكثر الأحاديث على أربع تكبيرات، أكثر الأحاديث، لهذا تكون الصلاة على الجنائز أربع تكبيرات أكثر شيء، وفي بعض الأحيان تكون خمس فيكون الخمس التكبيرات أقل، والأربع التكبيرات كثير جدا لكثرة الأحاديث في ذلك. وبالله التوفيق. وفقكم الله وسددكم وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث كثيرا ما تكرر علينا بارك الله فيكم، يقول هل الجرح يكون لطالب العلم المتفكر ام انه خاص بالعلماء؟ الجرح والتعديل كل الامه محتاجه له، الرجال والنساء والكبار والصغار، وكلهم يقعون فيه ويحتاجون له على مستوى السوق والشارع. أنا لا أقصد جرح العلماء وتعديل العلماء، لا، إنما ما هو عام من ذلك، والشأن كل الشأن فيه هو العدل. مثلا شخص يريد أن يزوج ابنته. تقدم إليه شخص تجد والد البنت يسأل عنها، كل الناس يحتاج له، فهذا يمدحه وهذا يذمه، والذي حصل لهذا سيحصل للثاني وللثالث وللرابع، وهلم جرا. المشاركة في التجارة، قد يسأل عنه يقول هو صاحب أمانة صاحب عدل يحب يشاركه، كل الناس يحتاجون لهذا. ولهذا لما مر بجنازة والرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، سأل الصحابة ما تعدون هذا فيكم، يعلمهم الجرح والتعديل عمليا ويعلمهم العدل، فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت. ثم مر بأخرى فقال ما تقولون في هذا، فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، يعني على مستوى الميت ما هو على مستوى العالم ولا الداعية، على مستوى الميت على مستوى المار. مر رجل حي في الطريق قال ما تعدون هذا فيكم، كل الناس يحتاجون للجرح والتعديل، لكن المطلوب العدل والإنصاف. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في أرضه. الإنسان يحتاج إلى آخر، إلى أن يتزوج، إلى أن يزوج، قد يسأل عن البنت الفلانية، كيف البنت الفلانية طيبة صالحة محتجبة مؤدبة خلوقة محترمة، يسأل عنها، سيتزوجها سيزوج ابنه أخاه، والعكس بالعكس، فلان تقدم إليه يسأل عنه في الزواج في المشاركة في أمور كثيرة، في الصحبة في السفر في الزمالة، إنسان خائف على ابنه وله صاحب يسأل عن هذا الصاحب، هو طيب من أسرة طيبة يخاف على ابنه أن يتضرر من هذه الزمالة، يخاف على بنته أن تتضرر من زمالتها لبنت أخرى. قلت لكم الناس يحتاجون لهذا، يعني ما وفق السؤال على السيارة هي طيبة ولا ما هي طيبة، على السيارة وعلى الأجهزة وعلى البيوت، هذا البيت طيب ولا ما هو طيب، كيف قواعده كيف أعمدته، وعلى الناس وعلى الرجال. لكن المطلوب هو العدل، وإذا قلتم فاعدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقامت الحياة على هذا، قامت السماوات والأرض على العدل. فإذا كان هذا العدل وهذا الجرح التعديل في موضعه والتجريح في موضعه، ما شاء الله، ما أجمله وما أحسنه، بإنصاف وبدون شوشرة وبدون ثرثرة، بدون ما تقول له أنا سأل فلان عرفه قال لي كذا، هذه فيها محارشة، لا تقول له هكذا. إنسان تقدم إليك بالزواج فسألت عنه فأخبرت أنه ما يصلي الفجر مثلا مع الجماعة، تقوم تقول له أنا سألت عن فلان وقال لي فلان لك أنت ما تصلي مع الجماعة، أنت غلطان الكلام هذا، ما تقول له هذا، لا تحارف ولا تفتن، ولكن اعتذر له فقط. إذا تأكدت ممن أخبرك أنه يشرب الدخان مثلا وتأكدت من ذلك، ما كانت وشاية ولا كان قول بظلم، فيكون منك الاعتذار بأدب بدون ما تذكر العيوب التي أخبرت عنها حتى لا تحارش، والله المستعان. أما مسألة العلماء الجرح والتعديل في أهل العلم، فهذا نقول لعامة المسلمين ترفعوا عن هذا، ترفعوا عن هذا وانسحبوا منه. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان لهم حاجة فيه، عندنا الفلان الفلاني في حارتنا في مسجدنا، كيف لو سألناه عن أمور ديننا، إذا كان لهم حاجة من أجل أن يقدموا له الفتوى الاستفتاءات، فللحاجة لا بس أن يضعوا الأمور في مواضعها. لكن الخوض الذي الآن عليه الناس والكلام في الدعاة إلى الله في العلماء، هذا احفظ لسانك، اللهم إلا أن تكون ناقلا عند الحاجة. فكونك ناقل لكلام العلماء عند الحاجة لا بأس، والله الموفق. حبك الله الذي أحبك. ويقول عندنا مسجد باب الأرض يدفع في ساعة منبرة، وتوجد قبور متصلة بجداره من قبره مباشرة، والمقبرة غير متصلة عن جداره التي يهتم فيه، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة فوق القبر محرمة وباطلة، وكذلك الصلاة إلى القبر محرمة وباطلة، والصلاة في مكان فيه قبر داخل الأربع الجدران، في مكان محاط بأربع جدران فيه قبر أن تصلي في هذا المكان محرمة وباطلة، يعني حتى لو كان القبر وراء ظهرك، لكن أنت والقبر داخل أربع جدران حرام، وصلاة باطلة في هذه الحالات الثلاث. أما إذا كان القبر خارج سور المسجد، خارج الأربع جدران، خارج الأربع الجدران بينك وبينه فاصل، هو جدار المسجد، القبر خارج المسجد، فالصلاة صحيحة، لأن بينك وبينه فاصلا. وإذا كان القبر إلى جهة القبلة وبينك وبينه جدار المسجد، القبر من خارج المسجد، بعض العلماء يشترط جدارين وممر، جدار المسجد وجدار المقبرة، والممر الفاصل ما بينهما متر فأكثر، هذا أكمل وأفضل. وإذا لم يوجد إلا فاصل واحد إن شاء الله لا بأس، الذي هو جدار المسجد، هذا الذي في الجهة القبلية. أما في الجهات الأخرى الثلاث وهو خارج الجدار فالأمر أهون، لأنك أنت ما تستقبله، لكن لابد من وجود الفاصل الجدار. والذي ينبغي هو أن تكون المقبرة في مكان والمسجد في مكان آخر، فلا يجمع بين المسجد وبين المقبرة، هذا هو المطلوب. لكن التحريم المغلظ أن يكون القبر داخل المسجد، هذا التحريم المغلظ، ولهذا قال أهل العلم لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، وحيث اجتمعا يجب أن يفرق بينهما. وقد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من جمع بينهما، بين المسجد والقبر، الجمع بين المسجد والقبر من كبائر الذنوب وفيه اللعن. وراجعوا كتاب العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فهو من خيرة ما ألف في بابه، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يقول السائل: شيخنا نحبكم بالله، وسؤالي يرحمكم الله، من له أعمال صالحة من حج وعمرة وصلوات غيرها من العبادات، ولكنه عند ضربه قام بسب الدين والعياذ بالله ثم تاب لله بالاعتداء، هل هذه الاعمال التي سببت كيف تذكره تحبط وكانها لم تكن؟ اما مجرد التوبه تبدي وغير هذه الاعمال ترك التوضيح. بارك الله فيك. كما عرفتم بارك الله فيكم أن سب الدين من الكفر، سب الدين، سب القرآن، سب الحديث، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب الله عز وجل، الاستهزاء بالملائكة، الاستهزاء بالأنبياء، الاستهزاء بالصلاة، الاستهزاء بالأذان، الاستهزاء بصيام رمضان، الاستهزاء بالحج، هذه كلها من نواقض الإسلام، كلها كفر. ولكن من تاب تاب الله عليه، من تاب وندم تاب الله عليه، كما قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالذي يرتد عن دينه عمله لا يكون هباء منثورا إلا إذا مات مرتدا، أما إذا تاب إلى الله تعود له الأعمال. إذا تاب إلى الله رجع إلى الله وندم ومات على خير وعلى هدى وعلى صلاح، الأعمال التي فعلها بعد التي فعلها قبل الردة تعود إليه، ولا تكون باطلة إلا إذا مات على الردة، كما قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط أن يموت على الردة، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أما إذا تاب ومات مسلم فأعماله تعود إليه والحمد لله رب العالمين. جميع شركات التأمين على الحياة، على الصحة، على صلاح المبنى والمصنع أو سلامة السيارة، جميع شركات التأمين فتاوى أهل العلم على تحريمها وأنها محرمة وأنها من أساليب اليهود الذين يحرصون على جمع الأموال بأي طريقة، بحلال أو بحرام، طريقة الرسماليين الذين لا يتقيدون بالشروط الشرعية. ولأن العقد الذي بين الشركة وبين المؤمن على الصحة أو على غير ذلك مبني على الغرر والجهل، فلا يدرى أتأخذ منهم أكثر أم يأخذون منك أكثر على طريقة المقامرة التي حرمها الإسلام. قال أهل العلم: فإذا أجبرت على هذا التأمين من قبل الدولة وسلمت مجبرا فلا تأخذ منهم، وأما إذا كان على الاختيار لا تدخل في هذه الشركات، شركات التأمين، ما دام أنها على الخيار. إذا أنت أجبرت لابد من هذا مجبرا، قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ولكن لا تطلب منهم إذا حصل لك شيء، فإن طلبت فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، وكأنك استرجعت مالك، لكن لا بد لك أن تكتب ما تدفعه حتى تعرف كم دفعت لهم، كم أخذوا عليك بالظلم وبالحرام. فإن احتجت وقدمت تأخذ بقدر ما أخذوا عليك فقط، استرجعت مالك، الزائد لا تأخذه لأنه محرم. وإذا كان قد صرف لك وأبوا أن يسترجعوه فتصدق به في وجوه الخير، للمساجد، للفقراء، للمساكين، للأرامل، للأيتام، لا بنية الأجر، ما في لك أجر، هذا مال خبيث حرام، ولكن بنية التخلص منه، تنفقه بنية التخلص منه من تبعاته. وبالله التوفيق. حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول فيه السائل: شيخنا بارك الله فيكم، عندي مشكلة كبيرة وأنا عاجز جدا في حلها، فانصحوني ماذا أفعل؟ لقد علمت أن أمي تكون أبي فهي تتحدث مع الرجال من أهله وأقول أنها تقابله، علما بأن أبي حافظ على الصلاة وأمي لا عند للصلاة، فتحدثت معها ونصحتها فأكثر، ثم توقفت فترة قصيرة عن هذا الفعل، ثم عادت إلى ما كانت تصنع، فهل أعلم أبي أم لا؟ إيش هو باختصار؟ يعني تكلم مع الرجال وواعد معهم كأنها تذهب إليهم وما تصلي، وأبوه مستقيم. يا أخي، عليك مسؤولية كبيرة نحو أمك في صلاحها واستقامتها وتمسكها بالدين ومحافظتها على الصلاة وابتعادها عن الرجال الأجانب. أنت ابنها وقطعة من كبدها، لا تكسل في هذا الباب، لها حق عليك كبير، وإذا استهوتها الشياطين فكن عونا لها على الخير واصبر عليها وخذ بيدها، خذ بيدها إلى الخير قبل أن تندم، قبل أن تندم أنت وقبل أن تندم هي. إذا فرق بينكم الموت ندمت، فاعنها جزاك الله خيرا وذكرها بالله وباليوم الآخر وأرفق بها، وإياك والعنف، لا تستعمل العنف مع أبيك ولا مع أمك، وإنما استعمل الرفق واللين، وتذكر كيف كانت معك رفيقة في صغرك، فكن معها رفيقا في كبرك وفي كبرها، أسمعها الأشياء الطيبة والمقاطع النافعة لأهل العلم من الفتاوى والنصائح والخطب والمحاضرات والدروس والأذان. الأذان الجميل قد يرق قلبها بسماع الأذان، بسماع التلاوة، بسماع المواعظ والنصائح، واستمر على هذا دعوة ودعاء، دعوة ودعاء، فادعو الله لها وأنت ساجد بالهداية والصلاح، وتدعوها وتعينها بالقول وبالفعل. إذا كان في جوالها مثلا أرقام لأجانب، إذا وجدت فرصة أطمس تلك الأرقام بحكمة، بهدوء، بهذه الطريقة أو بالثانية، باحترام في حال غيبتها، اجعلها جوال نظيف، شريحة نظيفة ما فيها أرقام، ما فيها بلاء، الباب يكون مغلق ما تسمح لأحد يدخل البيت. استعن بالله ولا تعجزن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.